ولقد جئناهم بكتاب ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعني واقسم بالله من وضع القرآن أمامه قاده إلى الجنة، الله أكبر، ومن وضع القرآن خلفه ألقاه إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. أحبتي في الله، الله سبحانه وتعالى قد أنزل إلينا القرآن نور وهداية وانشراح. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس وأعبد الناس لله جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك. ما قال امسك، قال فاستمسك. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يا أحبابي أقسم بالله ليتمسك بالقرآن، الله سبحانه وتعالى يخرج من الظلمات إلى النور. ألف لام را، كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.